كثير من الاخوات في درس وصف الجنة دايما تجيلك الورقات ايه تقولك الرجال لهم الحور العين واحنا لنا ايه. طب انتوا عايزين ايه؟ لهم فيها ما يسعون، اللي انت عايزه ما تستهينه ستجدينه. دائما تجد المرأة كما وصف الله، والله الذي خلق خبير بما خلق، قال او من ينشأ في الحلية، في الحلية تنشأ المرأة. تفاجأ ان الدين منذ صغارها دائما تلاقيها تفتح درج بتاع الزينة بتاع امها، وتلبس الخاتم وتلبس الحلق وتحط الاسورة وتضع في صدرها وغير ذلك. هكذا المرأة بطبعها تحب الزينة، وان قالت لك في الدنيا بمئة مين انها زهدة فتدهات، وانما هن يريدن ذلك. فلذلك نطمئنكن في الجنة. نفسك ايه النهاردة؟ في فيلا؟ اه ربنا هيديكي فيلا في الجنة ان شاء الله. فيلا ادوار كما قال الله عز وجل واعدا المتقين، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار. ايه كمان عايزك؟ صالون؟ لا ده حاجة ثانية، دي من صنع الله. وايه كمان؟ اوضة نوم بكام؟ بمليون موجود. ايه كمان؟ عايزة كم كيلو دهب؟ كم كيلو؟ انت تأمري بس اختاء، بس بصرت تصبري الى ان تموت ثابتة على الحق. كم كيلو ذهب؟ لا لا تقول الذهبي خلاص، الذهب ده بقى موضة قديمة، عايزين البتاع بتاع الله ابو 250,000 دولار ده بسيطة، ده منه 10 كيلو عشانك. هكذا الله كريم، لذلك هذا كله لك، ثم ستكوني اجمل من اجمل حوراء في الجنة. كثيرا ما تجد المرأة تمسك بصورة، للأسف أهديه وحدثني بها أمثلي أول أمس يوم الجمعة، يقول بأي زوجتي ماسكة صورة ممثلة في المجلات، ظننت الرجالة بس اللي يتفرجوا على الصور، أتاني النساء كمان. وتقول يا سلام لو أكون جميلة مثل هذه المرأة ستكونين أجمل. وأنت الآن بحجابك أجمل، لأن الجمال جمال الروح لا جمال الصورة. نعم اصبري حتى تلقي رسول الله على الحوض، ثم تنظري الى وجه الله الكريم في الجنة، ويومها ستعودين اجمل بما لا يتصوره عقلك. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا، هذا وصف نساء الجنة. فكذلك سينشئ الله المؤمنين انشاء جديدا. كثيرا ما يتساءل احد الاخوة ليقول الواحد في الجنة قد تهب نفسه في الجنة الى انه يلعب كورة. ممكن الواحد يلعب كورة في الجنة؟ نقول في الجنة لهم فيها ما يشاءون، كل ما تشتهيه، ولكن نفسك ستكون اسمى، اسمى من ذلك. مش هيخطر ببالك الاشياء التافهة اللي هي موجودة النهاردة. عشان كده اسمع كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. انت وانت نايم بتتنفس صح؟ ازاي؟ بلا ارادة. كذلك التسبيح سيكون عندك زي النفس. لذلك قال الله دعواهم فيها سبحانك اللهم سبحانك اللهم، دي آلاف لسانهم ليل ونهار لا يملكون غيرها. الشاهد ان هذا الانشاء الجديد سيجعلك تتوق الى اشياء عظيمة. فمع علو الهمة، ونضرب مثال بسيط، ان لو واحد كان عايش مثلا في حارة من حواري المكان المنطقة الفلانية من مناطق الفقراء جد، ثم اغناه الله فارتقى وملك ملايين وسكن في مكان، الى ما تهوى نفسه كان السهو إليه نفسه وهو في ضنك الفرق؟ أبدا، الأمور تختلف. فلله المثل الأعلى، إذا أنشأك شخصية جديدة ووضعك في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لقد كانت أقصى أحلامي أن تكون إما تخدمه لامرأة تعارضه، إما تبقى كده تخدمك بإخلاص كما يرضي الله. فإذا بك تجد 70 حوراء مع زوجتك، وتجد 10,000 خدام تحت إذن سعادتك. مجرد انت بس كده ما تيجي تمد ايدك على حاجة تلاقي 100 واحد بدأوا يقربوها لك. تستهي بدلة جديدة تلاقي الشجرة ثياب اهل الجنة كما سيأتي معنا في الوصف ان شاء الله، ثياب اهل الجنة تشقق عنها شجر الجنة، شجرة بتطرح بدل تصدق بقى اهي حتة دي انت مش تصدق، شجرة تطلع لك عمائل، نفسك تلبس حمامة ما بتعرفش تلفها، هي تطلع مع الوضع على دماغك. ده انت في الجنة يا ابني، انت فكر انت فين؟ في الجنة التي اعدها لك الملك الله، الله اعدها لك، اعد لك الجنة، اعدت، اعدت يعني ايه؟ جهزت للمتقين، مجاميرهم الألوة ورشهم المسك بنفس. عايز تاكل ايه؟ يقول لك مانجا. نوها ايه؟ تقول له سكري من ام 5 جنيه. قلت لا لا انسى، احنا اقل صنف هنا الكيلو ب3,000 جنيه، معلش اصلا الجنة الغالية بتعرف هنا، لذلك دوق دي فتأكل. الله جميلة، ده كأني باكل فتفيت سكر. لا لا لا، طب خد دوق دي. لا لا لا مش ممكن، طب دوق دي كمان، انا بصي اتملت. لا ابدا ده انا جعان والله لسه، هات هات هات كمان كمان، طب دوق دي كمان، احنا هنفضل ناكل مانجا على طول يا ابني. وهكذا وتأكل وتأكل وتأكل، ابدا ما تمتلئ لك بطن. ليه؟ ما فيش حمام تدخل، الجنة طاهرة طيبة. امال الاكل بيروح فين؟ قال لك بيطلع رش عرق، بس عرق ريحته ايه؟ مسك. سبحان الله، شو الجلال والجمال والعظمة. تاكل والاكل يطلع مش براس ولا بول ولا عرق، تحتاج مزيل عرق عشان ريحته، لا ده رش مسك. قال لك زي بالضبط الوردة، الوردة المزروعة تتزرع في الارض والفضلات بتاعتها تطلع ايه؟ ريحتها، الريحة الجميلة دي هي فضلة الوردة. كذلك انت في الجنة اجمل من الورد، فضلاتك رش مسك. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. رشحهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان، زوجتان. جي العلماء قالوا قال له زوجتان، ما في الحديث 70 حوراء؟ قال لك ده دولك الزوجتين دول هم الموعود بهما في قول الله عز وجل، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. النزل ايه هو؟ ما اعد للضيف، ما اعد للضيف هو النزل. فاول ما اعده الله لك زوجتين دول هديه، دول اكرام عشان تقول ما دخلت الجنه، ثم بعد ذلك على قدر عملك ستزوج من الحور العين. فمن الناس يكون ما حلتوش غير ايه؟ غير الزوجتين دول بس، ده غلبان ده. ومن الناس من يزوج 70، ومنهم من يزوج 700، ومنهم من يزوج 7,000، ومنهم من يزوج 70,000 حوري. ممكن؟ يقول لك اذا كان الواحد النهاردة حكوا عليه، انا قلت حاجة لسه صلي اللهم صلي على النبي محمد. انا اقول اذا كان الواحد النهارده لما يتزوج اثنين بيبقى مش قادر يعدل بينهم، يروح عند ديك شوية زيادة عند دي يحصل غضب الى اخره، اما اللي بيبقى عنده 70,000 حورية واربع زوجات اللي كان متزوجهم في الدنيا يعمل ايه؟ قال لك لا اصل دي الجنة. دي ايه؟ دي الجنة. الموضوع مختلف، هتبقى مرضي لجميع الاطراف بقدرة الوالد القهار، هو المعين وقد اعان، لان الجنة لا تعب فيها ولا نصب، لا نكد فيها ولا الم، لا حزن فيها ولا هم ابدا، يكون الجميع راضون والكل ياخذ حقه زيادة، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحزن. حاجة جميلة قوي كده عقلك ما يقدرش يستوعبها النهاردة، انك تشوف مخ الساق من وراء اللحم والدم. ازاي؟ خلق الله لا نستطيع تخيله ولا تصوره، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد. سبحان الله، هو ده الرد اللي بقولك عليه، ان الكل هيبقى راضي والكل مبسوط والكل واخد حقه زيادة والكل عايش الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يسبحون الله بكرة وعشيا. ثم بعدما ذكرت لك هذا الوصف المثير للجنة ذكرت لك الثمن، شهادة في سبيل الله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب، وعجل لنا بها يا رب. نعم اخوتاه، شهادة على طول الجنة. انظر الى الصحابي جليبيب، جليبيب الصحابي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يتزوج، وكان دميم الخلقة، ما كانش جميل، كان اسود ابصص، والرجال لا يعيبهم الجمال زيادة ولا قلة. الرجل الذي يعجب بجماله ليس برجل، بالعكس ده يعاب على الرجل ان يكون جميلا زيادة عن اللزوم شوي، يعاب. لذلك لما يشوف واحد من الشباب لابس سلسلة في رقبته ولابس انسيال في ايده وخاتم في ايده وحظاظة في الايد الثانية، اقول له ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ الرجل جماله في رجولته، اما المرأة فهي التي تحتاج ان تتزين. الرجل لا يحتاج ان يتزين، ما يحتاجش. المرأة هي التي تضع في اذنها شيء وفي صدرها شيء وفي يدها شيء وفي اصابعها شيء من الحلي يعني، اما الرجل فجماله رجولته، جماله رجولته. فالشاهد ان جليبيب كان على هذا الوصف. عبد الله بن مسعود كانت ساقاه ضعيفتان، يعني يتلاعب بهما الهواء اذا صعد نخلة من النخل. لذلك المقصود جليبيب مضى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان يزوجه، فقال اذهب الى بيت فلان من الانصار فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ان تزوجوني ابنتكم. فمضى الى هذا البيت وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ان تزوجوني ابنتكم. فظن الرجل بادي الرأي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يتزوج ابنته، فقال اهلا ومرحبا برسول الله. قال بل هي لي. قال انت؟ اما ان كنت انت فوالله لا. فخرج راضيا مسترجعا، وسمعت البنت الحوار فخرجت الى ابيها فقالت والله لئن رددتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تزوجوه ليوشكن ان ينزل الله فيكم قرآنا. فخرج في اثره يناديه فرجع وقال جهز بيتك وعروسك لك. قال له خلاص وافقنا. خرج جليبيب فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الصفوف لغزوة احد. كان معه بعض ماله الذي كان سيتزوج به، فذهب فاشترى به استجاد به سلاحا وخرج في الغزوة. خرج في الغزوة ودماغه مع مين؟ دماغه مع العروسة؟ ابدا، مش دول الصحابة ابدا. خرج في الغزوة وبعد ان وضعت الحرب اوزارها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين اصحابه: اتفقدون احدا؟ قالوا: نعم، فلان وفلان. قال: اتفتقدون احدا؟ قالوا: نعم، فلان وفلان. قال: اتفتقدون احدا؟ قالوا: لا. قال: اما انا فافتقد جليبيب. ثم قام مع الصحابة ليطلبوه فوجدهم بين ستة، فقال: قتل ستة ثم قتلوه، اللهم اني اشهدك ان عبدك هذا خرج ابتغاء مرضاتك، فاشهدك اني عنه راض فارض عنه. يا بختك يا جليبيب. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اشهدك اني قد رضيت عنه فارض عنه. ثم حمله. يقول انس راوي الحديث: فوالله ما كان له سرير الا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش خشبة يشيلوا عليها. مين اللي شالوا على ذراعه؟ النبي محمد. يا بختك يا جليبيب. وجلس صلى الله عليه وسلم يحمله حتى حفروا له قبره، وبينما كان يحمله اذ اشاح رسول الله. فقيل: لما اشحت بوجهك يا رسول الله؟ فقال: والله لقد رأيت حوريتين من الحور العين تدخلان بين ثيابه ولحمه. قبل ما يدفن جليبيب، قبل ما يدفن على طول. فيغض رسول الله بصره: يا هذا، لقد بلغ القوم الامال ونالوا ملكا عظيما لا يزال، فأين ذاك التعب وتلك الأثقال؟ بقي المدح والترح زال، وأصبحوا هم وأزواجهم في ظلال. طالما نصبوا في خدمة ذي الجلال فشغلتهم عن اللذات أشغال، وأزعجتهم عن الشهوات أحوال، قلقهم الموت إذ خطر بالقلب وجال، فإذا وردوا على الجنة تلقوا بالنوال، هم وأزواجهم في ظلال. كم بينك وبينهم أثقل الشر عينيك وأقر الخير عينهم، نالوا الحظ ونلت الحضيض، أين أنت وأين هم؟ إنما يكال للعبد كما كال، فصاروا هم وأزواجهم في ظلال. سبحان من أصلحهم وسامحهم. اللهم أصلحنا وسامحنا يا رب. سبحان من أصلحهم وسامحهم وعاملهم فأربحهم وأثنى عليهم ومدحهم وأقال مجترحهم وقال: هم وأزواجهم في ظلال. إخوتاه، أين المستعدون لطلب الجنة؟ أين المثمرون لنيل الجنة؟ أين المستعدون لهذا الأمر الجسيم؟ أين المخاطر في طلب ذا الفضل العظيم؟ أين المتأهب لخلع الفوز والتقديم حتى يقال له سلام قولا من رب الرحيم؟ لو رأيتهم في دار الإقامة على غاية الفوز والسلامة، وعلى القوم حلل الكرامة، والملك يسمعهم كلامه، والملك يسمعهم كلامه العزيز القديم: سلام قولا من رب الرحيم. حلوا في ثوار الجبار، فحلوا بضائع الاسحار، فجوزوا ان قيل لهم جوزوا بلا عثار، وأشرف من جنات تجري من تحتها الأنهار، أشرف من جنات تجري من تحتها الأنهار، أن أشرف عليهم الكريم بكل تكريم وقال سلام قولا من رب الرحيم. طالما تللوا تمول والسليم وبكوا في الدجى بكاء اليتيم، فانقطع الأمر إلى أن سامح الغريم، فأحلهم برضوانه جنات النعيم، والعيون تجري من رحيق وتسنيم، وواسطة ذلك العقد المثمن النظيم سلام قولا من رب الرحيم. أيها الأحبة في الله، نظرا لأن وصف الجنة يطول فإنني لن أعطل كتاب مدارج السالكين، فسنجمع بين الخيرين، فإنه يفيد في موضوعنا هذا بالذات. فنحن نتكلم في منزلة البصيرة، يقول ابن القيم: فالبصيرة في الأسماء والصفات، البصيرة على ثلاث درجات: بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد. أقول هذا الكلام سيخدمنا في قضية وصف الجنة، لأنك حين تعرف الله جل جلاله تحبه فتطيعه فتدخل الجنة، هذا من وجه. الوجه الثاني: حين تعرف الله حق المعرفة تكون على يقين مما ادخره لك في الجنة، لأنك ستعلم من خلال بصيرتك في الأسماء والصفات أنه قادر فعال لما يريد لا يخلف الميعاد. البصيرة كما ذكرنا على ثلاثة درجات: بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد. البصيرة في الأسماء والصفات: ألا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله، بل تكون الشبه المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشبه والشكوك في وجود الله، فكلاهما في الباء عند أهل البصائر، كما ضربنا بعض الأمثلة أمس، أن الله عز وجل حين يقول: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، فنحن نثبت لله الهرولة، لكن كهرولة أحدنا، وإنما هرولة تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وعلى هذا فقد حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، فنحن نقول ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حين يقول الله جل جلاله: يد الله فوق أيديهم، نثبت لله يد، يدا تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء. وحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى يضع الجبار فيها قدمه، نثبت لله جل جلاله قدم تليق بجلاله وكماله. فهكذا من شككك في شيء من هذا فقد شككك في وجود الله، لأن الذي أخبرك بالصفات أخبرك عن الذات، فإذا نفى الصفات نفى الذات. وعقد هذا كلام ابن القيم، كلام كبير قوي عايزك تسمعه بقلبك. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، أحضر قلبك لهذا الكلام. عقد هذا أن يشهد قلبك الرب تعالى وتبارك مستويا على عرشه، متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، أمر الممالك تحت تدبيره، نازل من عنده وصاعد إليه، أملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك. حين تؤمن بالأسماء والصفات فيكون في قلبك بصيرة، تنفتح في قلبك عين كأنك ترى بها بقلبك، موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال. فهو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه، حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع، سميع الله جل جلاله، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. حين تجلس يوم عرفة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، وتابع لنا بين الحج والعمرة يا رب، تجلس يوم عرفة على جبل الرحمة وتسمع الناس هنا تشهد عظمة الله، حواليك ده هندي وده انجليزي وده امريكاني وده تايلاندي وده عربي وده بيتكلم لهجة مصرية والتاني اندونيسي والرابع ايطالي والخامس والعاشر والعشرين، الكل عمال يقول يا رب، ده يقول يا رب اديني عيال، والتاني يا رب اديني الصحة، ويا رب اديني فلوس، ويا رب مكن لدينك في الارض، الكل بيقول يا رب، وده بيتكلم بلغة ولغة ولغة، ده مش دول بس، وملايين ملايين من البشر يقولون يا رب، وكل بلغة وكل بلهجة وكل بحال وكل بطلب، والله يرى كل هؤلاء ويسمع كل هؤلاء، يعلم مطالب كل أحد من هؤلاء ويعطي كل هؤلاء ما يشاء. ما تقول سبحان الله، الكبير المتعال، الواسع العليم، سادة تقول لعقلك كف، فقط عليك أن تسبح الملك. مع تحيات يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا، له الخلق والأمر، قل سبحان الله، له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد، سبحانه، أول فليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، نعوته كلها نعوت جلال، أفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل، كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه، لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى وعاصلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادته وكرامته. تعرف إلى عباده بأنواع التعريفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، دعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمه السابقة وأقام عليهم حجته البالغة، أفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. الحمد لله ربنا. إي والله إخوتاه، إننا نحتاج إلى أن نقول الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا به إليه وعرفنا بنفسه عليه وأرسل لنا رسولا خير رسول، أنزل معه كتابا خير كتاب، بين لنا بيانا أتم بيان، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله، الحمد لله أن ربنا الله. إي والله، إنني حين تكلمنا بالأمس في موضوع الهزيمة النفسية سنذكر من أنواع العلاج أن يعتز المسلم بالله. أحد الإخوة كتب ورقة بيقول منذ سمع محاضرة أول أمس الجمعة يقول تشغلني كيف نمحو هذا الثوبان في الحضارة الغربية، كيف نظهر للناس ونبين لهم زيف وزيغ هذا المظهر الكاذب الخادع لبريق هذه الحضارة. بإذن الله إن شاء الله سأبين ذلك وأوضحه وأتم وضوح مش الجمعة الجاية، الجمعة اللي بعديها هنا على هذا المنبر إن شاء الله في درس المغرب بإذن الله تعالى. نعم إخوتاه، إن من أسباب هذه الهزيمة أننا لا نعرف الله كما ينبغي. لو عرفنا الله واعتززنا به فإننا حين ذاك سنفخر بالله، سنعتز بالله. قال الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فالله مصدر عزة المسلم، الله مصدر عزة المسلم. نعم إخوتاه، وإنك لن تعتز بالله إلا إذا عرفت الله. عرفت الله، وكما قلت أن اعتزازك بالله تستشعره حين تمر مثلا أمام قبر من القبور المعبودة، نصب من الأنصاب المنصوبة، حين تنظر إلى عبيد هذه الأنصاب، إلى ذلة هؤلاء العبيد للعبيد، رأيت مشهدا من سنين لا أنسى، رجل ممن يزعمون أنه ولي من أولياء الله أو يسمون النهاردة خليفة، اللهم ارزقنا خليفة للمسلمين يا رب، مش الشاهد، هذا الرجل ابن واحد من اللي بيعملوا لهم مولد، مدخن، ماسك سيجارة بيدخنها، رمى العقد، تقاتلوا عليه ليأكلوه. قلت الحمد لله الذي هدانا للتوحيد، ما تقول الحمد لله؟ اي والله، يتقاتلون على سجارة، انا ظننت انهم حين يرونه يدخن سيسقط من نظرهم، ولي مدخن حاجة تقرف والله، حاجة تقرف. حين تعتقد التوحيد تفقه المسألة، كما قال شيخ الإسلام لو رأيتم الرجل يطيب على الماء فلا تشهدوا له حتى تقيسوا عمله على الكتاب، على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة، كيف هو مع السنة والكتاب؟ شاهد، حين ترى عباد البقر في القرن العشرين في الهند يعبدون البقر، اذا عدت بقرة في الشارع الكل يطاطي، حلوة يطاطي بين الكل، يميل يركع براسه الايه لبقرة، ولولا الخطأ في البقر لقلنا انهم شر من البقر. هكذا اذا نظرت الى الحضارة الغربية الذي يغرم بها هؤلاء، جاء أظن منذ سنة تقريبا في جريدة أخبار اليوم صورة لبعض الامريكان، دول بقى مش بيعبدوا البقر، دول بيعبدوا براز البقر، مجموعة من الشمامين بيشموا ايه براز البقر، الغاز بتاع البقر حاطين في اي طبق وفي شمامة بيشم منها. اعوذ بالله، حين تسمع وترى هذا تقول ايه؟ الحمد لله على ايه؟ على نعمة الاسلام، وكفى بها، وكفى بها نعمة، وكفى بها نعمة، نعمة عظيمة حين تعتز بالله. انظر الى شيخ الاسلام ابن تيمية وهو يعتز بالله سبحانه وتعالى حين يدخل على ملك مصر، سلطان مصر على ايامه، فيقول له سلطان انه قد بلغنا انك تجمع الناس حولك وتريد ان تملك ملكنا. فانتفض شيخ الاسلام قائما وترك السلطان يهرول خلفه وهو يقول ملكك، والله ما ملكك وما ملك الستار يساوي عندي فلسا، انما انا رجل امة ولست برجل دولة، رجل دين لست برجل حكم ولا دولة، مش قضيتنا دي، الناس بتوع ربنا. انظر حين يعتز بالله يهرول ذلك. انظر الى ابن دقيق العيد، مش من بعيد، قريب هنا، رجل صعيدي اصيل، ابن دقيق العيد من اسيوط. فهذا الرجل الفاضل الكريم عالم من العلماء الجهابذة، كان ايضا في عصر شيخ الاسلام ابن تيمية، ولقيه هنا في مصر الشهيد، وقال بعد ان رأى: لقد رأيت رجلا لم تر عيناي مثله، ولم يره هو مثل نفسه، كأن العلوم جميعها قد جمعها بين عينيه. الشاهد ابن دقيق العيد غاضب، وكان قاضي القضاء في مصر، وترك البلد وعاد الى الصعيد، وغاضب العلماء والتفوا حول هذا الملك وهددوه وقالوا لابد ان تذهب اليه. قال: دعوه يأتي وانا اصالحه. قالوا: لن يأتي، بل لابد ان تذهب اليه. وفعلا سافر الملك اليه، سلطان سافر اليه، واقيم هناك سرادق قبيل لاستقبال الملك بجوار بيت ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وخرج ابن دقيق العيد من بيته وساعة دخل من اول السرادق، سرادق كبير، قام الملك ووقف ليستقبله، ونزل درجات الكرسي الذي يجلس عليه، ومن بجوار ابن دقيق العيد يقولون له: امشي شوية، الرجل وقف. قل: ما انا ماشي اهو. ومشى على مهله خطوة خطوة حتى تلقاه السلطان في نصف الطريق، فسلم عليه السلطان وقبل يده، فقال: لن تنتفع بذكرك ان شاء الله. كويس كده برضو، لعلك يعني تبلغك شيء، تنتفع بذلك ان شاء الله. هؤلاء لما اعتزوا بالله اذل الله لهم الدنيا، اذل الله لهم الدنيا. ولما زللنا للناس صرنا اذلكم كل شيء، لما نزل لله. شاهد ان تعتز بالله وتحمد الله ان هداك الى الله، ما تقول الحمد لله. اي والله يا شباب نحتاج ان نقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اسمع ربك بيقول ايه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. المفروض كل واحد مننا يقف مع هذه الآية في هذه الليلة، تقوم بها الليلة كلها، تقرأها وانت قائم وانت راكع وانت ساجد، تقوم بها وتركع بها وتسجد بها، تتأمل. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله العزيز الغني الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الحمد لله الذي ليس له شريك في الملك. ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه وسبق عفوه مؤاخذته. هذه البصيرة حين تشهد الأسماء والصفات بعين قلبك تبلغك مراتب الصديقين، ولكن تفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها. كلما قريت أحاديث النبي أكثر ما صلي عليه عرفت ربنا أكثر، كلما قريت كتاب الله قرآن أكثر كلما عرفت الله أكثر، ثم فهمت النصوص الكتاب والسنة بفهم السلف، وأن تعلم فساد الشبه المخالفة لحقائقها. اللي يقول لك يد الله يعني قوته بيكذب عليه، اللي يقول لك ينزل ربنا يعني تنزل رحمته بيكذب عليه. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وتجد أضعفا بصيرة أهل الكلام المذموم، أهل الفلسفة، أهل التأويل، الذي ذمه السلف لجهلهم بالنصوص ومعانيها وتمكن الشبه في قلوبهم. وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم أتم بصيرة منهم وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وانقيادا للحق. نكتفي أيها الإخوة على هذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك.